غدالي من حب زين الخالة يا ناس عقلي غدالي من حب زين الخلا ولا طف حد الحالي ولا طف حد الحالي ولا دين قلبي وحالة خلا خلا رنية خلا خلا رنية خلا خلا سيات عيني لسه نجار النية خلا خلا النية خلا خلا النية خلا خلا سيات عيني لسه نجار النية الخلخال رنية أم الخلخال خديت الروح معاك والبال رنية على خلا رنية على خلا رنية على خلا شيعت عيني بيك صف الزيتون رنية على خلا رنية على خلا رنية على خلا شيعت عيني من دجال رنية خلا خلا المصوبة خلا خلا المصوبة خلا خلا عليها وصلني بابا رنية خلا خلا رنية خلا خلا رنية خلا خلا شيعت عيني للسجا رنية خيبة ولن ينشو ما مربوعة تجدوا تحفو نار النية على خلا رنية على خلا رنية على خلا شيعت عيني للسجار النية خلا خلا رنية خلا خلا رنية خلا خلا شيعت عيني للزنجار النية